السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة تانية بنرجع يا جماعة لقصة سيدنا عمر، والنهاردة إن شاء الله نلتقي مع الدرس الخامس في حياة فاروق الأمة الأكبر. حياة اتكلمنا في الدرس الماضي عن يعني عن محبة سيدنا عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وصفحات جميلة جدا من أدب سيدنا عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. واتكلمنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت عن دفاع عن النبي تحت عنوان روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت إن من ضمن المنح الجميلة اللي ربنا هيكرمنا بيها من وراء هذه المحنة وهي سب النبي صلى الله عليه وسلم، هنخرج من وراها بمنح كتيرة جدا. قلت أو ذكرت آخر منحة اللي هي المنحة الخامسة لو تذكروا، إن شاء الله ستسمعون في الفترة المقبلة عن إسلام الآلاف والآلاف من أهل الدنمارك وأوروبا بفضل الله سبحانه وتعالى. وما إن تكلمنا عن الحلقة هذه، وهذا ليس من باب العلم بالغيب وإنما من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حتى وصلني خبر بفضل الله أنه قد أسلم عدد كبير بفضل الله من الشعب الدنماركي، فلله الحمد من قبل ومن بعد. وإن شاء الله الفترة اللي جاية هتسمعوا الخير الكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ستدين الأرض كلها لله، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، كما أخبر سيد الأتقياء والأنقياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لذا نتكلم عن صفحة بقى، يعني إيه الصفحة العكسية بقى. إحنا تكلمنا عن محبة سيدنا عمر للنبي، نتكلم عن محبة النبي بقى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. حديث رواه مسلم إن سيدنا عمر بن العاص كان النبي بعته أمير على سريد ذات السلاسل. فسيدنا عمرو بن العاص ما شاء الله غنم وانتصر وفاز ورجع بغنائم، ففرحان جدا، فقال لك طبعا انا لو سالت النبي في الوقت ده مين احب الناس الى قلبه اكيد هيقول انا، يعني لسه يعني المساله طازه يعني. فراح للنبي فقال له: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ قال: عائشه. فكان سيدنا عمرو يقول: انا مش قصدي على النساء، قصدي على الرجال يعني. فقال: فمين الرجال؟ قال: اكيد هيقول انا. فقال: ابوها، اللي هو مين؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال: ثم من؟ يعني مش مشكلة، سيدنا أبو بكر طبعا يستحق أن يكون أحسن واحد في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص يبقى أنا بعديه مش مشكلة يعني. فقال: ثم من؟ قال: عمر. واخد بالك؟ فطبعا يعني سيدنا عمر بن العاص يعني إيه لما لقى المسألة، يعني إن فعلا أفضل واحد يا جماعة هو أبو بكر، وبعديه على طول سيدنا عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فده كان حب النبي لسيدنا عمر، كان المرتبة الثانية بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ويمكن ده يا جماعة فصل لنا ليه النبي تزوج حفصة بنت سيدنا عمر بعدما تأيمت، عشان يزداد قربا من سيدنا عمر ويقرب سيدنا عمر إليه، لأنه كان محتاج إن سيدنا أبو بكر سيدنا عمر يبقى دخولهم بيته يعني إيه يكون سهل جدا، واخد بالك، ودخوله عليهم يبقى سهل، يعني المسألة تبقى إيه. ولذلك الخلفاء الأربعة كلهم تجد لازم يكون يعني كان في ارتباط ونسب ما بينهم وما بين النبي عليه السلام، واخد بالك. النبي اتجوز بنت سيدنا أبو بكر اللي هي عائشة، واتجوز بنت سيدنا عمر اللي هي مين؟ حفصة. وجوز علي، جوز عثمان بنته لما مات اتجوز الثانيه، ولذلك سمي بذي النورين رضي الله عنه وارضاه. وجوز سيدنا علي بن ابي طالب من فاطمه قره عين النبي صلى الله عليه وسلم وثمره فؤادي رضي الله عنه وارضاه. فمن حب النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمر راح تزوج حفصه، والحديث رواه البخاري انه لما تأيمت حفصه سيدنا عمر حب يجوزها بقى. فطبعا وده مش عيب يا جماعه، ان الواحد لما يكون نفسه يجوز بنته، حتى المثل بيقول لك يعني اختار لبنتك ولا تختارش لابنك، واخد بالك، مثل مصر كده جميل، ان فعلا انت لما تلاقي شاب صالح وانسان تقي ونحسبه كذلك بتعرض عليه بنتك ومش عيب، ومش لازم تقول له بنتك، ممكن تقول له: هل لك في زوجه صالحه؟ طبعا اي واحد بيتمنى، وتجيبه يشوف بنتك مش عيب، ويشوف بنتك ويقول رايه بصراحه من غير خجل، واخد بالك، ويستخير ربنا ان وجد القبول فبها ونعمه عين، يبقى اخترت لبنتك الزوج الصالح حتى لو كان فقير مش مشكله، وتعينه زي ما عمل سيدنا سعيد بن المسيب مع كثير من النبي، ودعا اعطى 20,000 درهم ليستعين بها على حياتي مع ابنتي. شوف المساله عامله ازاي. فانت كفايه ان انت بتحط بنتك في كنف رجل انسان مطيع لله، وهياخد بيد بنتك للجنه، دي بالدنيا وما فيها، واخد بالك. فمش عيب ان انت تعرض هذا العرض حتى لو هو ما قابلش او هو ما وافقش او ما حسش بارتياح، مفيش مشكله، وثاني وثالث ورابع الى ان ييسر الله عز وجل لابنتك زوجا صالح. سيدنا عمر عمل كده، وانت مش اكثر حياء من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، الذي تعلم الحياء من يد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر راح لمين؟ راح لسيدنا ابو بكر. قال لك اول واحد ايه هو ابو بكر؟ فراح قال له: هل لك في ان تتزوج حفصه؟ سيدنا ابو بكر ما ردش عليه خالص بالمره، وهتعرف السبب دلوقتي. فراح ماشي سيدنا عمر وزعلان كده واتضايق من سيدنا ابو بكر فعلا، وراح لمين؟ لسيدنا عثمان. قال: يا عثمان، هل لك ان تتزوج حفصه؟ سيدنا عثمان عرض كده بطريقه جميله قوي، قال: اني ارى الا اتزوج في يوم هذا. يعني مثلا النهارده ايه؟ النهارده مثلا يوم الخميس، فانت جاي بتعرض عليه بنتك، فبقول لك: والله انا ما بحبش اتجوز يوم الخميس، طب ما تتجوز مش ثابت يعني، فاهم ازاي؟ فهو كان قاله بطريقه كده جميله قوي يعني، قال اني ارى الا اتزوج في يومي هذا شويتين وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. مين بقى اللي يزيل الخلاف ده بقى؟ عشان طبعا المساله يا جماعه لابد ان انت لما تحس ان اخوك شايل منك في شيء اعتذر له يا اخي، وضح له مش عيب، والله يا اخي انت زعلان مني في كذا، والله انا ما كان قصدي، انا كان حصل كذا وكان في عندي ظرف وكنت مضطر ان انا اعمل كذا، فارجو ان انت تسامحني. فالامور دي بتشيل يعني ما في الصدور، بدل ما يفضل طول عمره شايل في قلبه من ناحيتك. احيانا تبقى ماشي في الشارع وانت سرحان مش واخد بالك، واخد بالك؟ زي اللي متجوز اتنين مثلا ماشي في الشارع عمال ايه بيكلم نفسه، فواحد يقول له انت بتسبح، له لا ده انا بحاسبن، واخد بالك؟ اصلا سبحان الله، فيعني ممكن تبقى ماشي مش واخد بالك وعمال بتكلم نفسك، وواحد يجي يسلم عليك وانت فعلا والله ما شايفه، فهو يعتقد ان انت قاصد ما تردش عليه. لما هو بقى يجي يفتحك يقول لك طب انت ما سلمتش عليه، انت زعلان مني في حاجه؟ تقول له ابدا، امتى؟ امبارح والله العظيم ما شفتك، وتصدقه، واخد بالك؟ فده يزيل الخلاف. فسيدنا ابو بكر على طول عمل كده، راح رايح لمين؟ سيدنا عمر. قال لعلك وجدت علي في قلبك يوم ان عرضت علي حفصه فلم ارد عليك. قال له طبعا وجدت. ما قالوش بقى زي بعض الناس ده انت حبيبي يا اخي، ولا مش عارف ايه، مش الصحابه اللي يعملوا كده يا جماعه. قال له فعلا وجدت عليك في قلبي. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاني سمعت رسول الله يذكرها، قال هتجوزها، فكرهت ان افشي سر رسول الله، ولو تركها رسول الله لتزوجتها انا. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فده من ضمن الاشياء التي توضح محبه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر. طب تعالوا يا جماعه نشوف المناقب والاوسمه التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على صدر سيدنا عمر. يعني سبحان الملك، لما تشوف قد ايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تكلم عن عمر بن الخطاب، تقول يعني ايه الغلاوه وايه المعزه وايه القدر العالي ده لسيدنا عمر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. اول حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل ابو بكر، نعم الرجل عمر. وشوف كلمه نعم الرجل، يعني كانه بيقول ما فيش احسن من كده، يا سلام على الناس لو تبقى كلها كده، نعم الرجل ابو بكر، نعم الرجل عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود بسند صحيح: ان اهل الدرجات العلى في الجنه يعني ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في السماء، وان ابا بكر وعمر منهما. يعني من اهل ايه؟ من اهل الدرجات العلى في الجنه، مش من اهل الجنه وبس، من اهل الدرجات العلى في الجنه. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى ان شاء الله. الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم اناس محدثون، واخد بالك؟ من غير ان يكونوا انبياء، فان يكن في امتي احد منهم فانه عمر. يعني ايه ملهم او محدث؟ يعني انسان ملهم عنده بالبلد كده فراسه. ولذلك كان يقول لك يعني قصه كده لم اقف على اسنادها، ان سيدنا علي بن ابي طالب بيحكي بعد وفاه النبي وبعد وفاه ابو بكر الصديق وهو في عهد خلافه عمر، فبيقول كنت نايم ليله كده فرايت في المنام اني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اصلي خلف النبي صلاه الصبح، خد بالك. قال فلما انصرف النبي من صلاته خلاص سلم، فجاءت امراه من الانصار ومعها صحن فيه تمر، فاعطته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اطعم ايه؟ اطعم اصحابك. فالنبي راح منادى على الصحابه وكل واحد خد ايه؟ تمرايه. سيدنا علي خد تمرايه بسم الله ما شاء الله خلصها بسرعه وراح ايه؟ بيقول للنبي يا رسول الله زدني ولو تمر. قال لا. قال علي فاستيقظت من النوم على صوت اذان الصبح. يعني الكلام ده كله كان فين؟ كان في المنام. فذهب الى عمر بن الخطاب وصلى خلفه صلاه الصبح. فلما انصرف عمر من صلاه الصبح جاءته امراه من الانصار واعطته صحنا فيه تمر. شو سبحان الله. فقالت كل واطعم اصحابك. فلما اكل واطعم اصحابه اعطى كل واحد تمره، فاعطى علي تمره، فاكل علي التمره ثم قال لعمر يا امير المؤمنين زدني ولو تمره، فقال له لو زادك رسول الله لزدتك. خدت بالك؟ يعني في راسك طبعا الروايه الله اعلم مين اللي رواها، ممكن يكون رواه عباس المخربش، مش مشكلتنا يعني، واخد بالك؟ يعني روايه ضعيفه طبعا، لكن ايه بنذكرها ايه يعني استئناسا كده. المهم صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. انما سام ايضا في حديث رواه احمد والترمذي في سنه صحيح يقول، شوف بقى المنقبه العظيمه دي، ان الله جعل الحق على قلبي ولسان عمر. جعل الحق على قلبي ولسان عمر. ويقول ابن عمر كما عند احمد بسند حسن: ما نزل بالناس امر فقالوا، يعني الناس قالوا وقال عمر، الا نزل القران موافقا لكلام عمر. تخيل كان سيدنا عمر يقول راي والناس تقول راي، ينزل القران موافق لراي من؟ راي عمر بن الخطاب. وقال طارق بن شهاب: كنا نتحدث ان عمر بن الخطاب ينطق على لسانه ملك. تخيل حاجه زي كده، الصحابه كانوا لما يقعدوا مع بعض يقولوا انا بيتهيألي ان في ملك بينطق على لسان سيدنا عمر. لك ان تتخيل منزله. لا بس اعظم منقبه رأى اللي فعلا يعني لا يمكن انسان يتخيلها، اللي هي ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح: لو كان نبي من بعدي لكان عمر. يعني لو كل المناقب اللي فاتت ديت كلها مش موجوده ودي المنقبه الوحيده الموجوده، ان النبي بيقول لو كان في نبي هيبقى بعدي هيبقى اكيد سيدنا عمر رضي الله عنه. اظن دي منقبه يعني ما بعدها منقبه يا جماعه. سبحان الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ارأف امتي بامتي ابو بكر، واشدهم في دين الله عمر. خد بالك. وينادي النبي صلى الله عليه وسلم على ابو بكر وعمر ويقول امام الصحابه: هذان ابو بكر وعمر، هذان السمع والبصر، هذان السمع والبصر، يعني ابا بكر وعمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اني لا ادري ما بقائي فيكم، انا مش عارف اعيش قد ايه بعد كده، واخد بالك؟ فاقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. ودي شهاده يا جماعه لسيدنا ابو بكر سيدنا عمر بالثبات على هدي النبي، خدت بالك؟ واكبر دليل على كده ايه؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الله، هي كم سنه يا جماعه؟ سنه ولا اثنين؟ هي سنه، صح ولا؟ طب امال ايه سنتي وسنه الخلفاء الراشدين؟ يا جماعه ده الشرح لسنه النبي، ولذلك احنا نفهم القران والسنه بايه؟ بفهم ايه؟ السلف الصالح. واعلى هؤلاء رتبه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف منزل الدين سيدنا عمر، يعني رسوخ الدين في قلبي قد ايه، والنبي بيوضحها من خلال حديث رواه البخاري ومسلم. النبي بيقول: بين انا نائم رايت الناس عرضوا علي. وخد بالك، عايزك تركز مع الحته دي قوي. رايت الناس ايه؟ النبي كان نايم شايف رؤيه يعني. بين انا نائم اذ رايت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، قمص يعني جمع قميص، خدت بالك؟ فمنهم من وصل القميص الى ثدي، يعني يا دوب لابس قميص من هنا لهنا كده، حته قد كده. ومنهم من بلغ دون ذلك، يعني في كمان واحد يا دوب ببيونه مثلا، فاهم ازاي كده؟ فقال: فرايت عمر وعليه ثياب او قميص قد اشتر، يعني لابس قميص ايه؟ واصل للارض ومجرجر في الارض. طبعا الاسبال محرم، لكن الكلام ده فين؟ في رؤيه مناميه. فالنبي بيقول: فرايت عمر وعليه قميص قد اشتر، يعني ايه مجرجر على الارض؟ قال الصحابه: فما اولته يا رسول الله. طب اولت الرؤيه دي؟ هو عليه قميص مجرجر، ده اولته بايه؟ قال بالدين، يعني دينه ايه؟ دينه وافر، خدت بالك؟ طبعا لو النبي شاف رؤيه لبعض الناس في زماننا هيشوفهم لابسين مايوهات، لان يعني المساله نسال الله عز وجل العفو والعافيه يعني. المهم سبحان الله، فيعني دي منزل الدين سيدنا عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وضحها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف منزله علم سيدنا عمر، منزله العلم بتاعه قد ايه؟ برضه حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بين انا نائم شربت، يعني شربت من اللبن، فرايته وهو يخرج من اظفاري. رايت اللبن هو ايه؟ يعني فاض اللبن، واللبن هنا اوله بانه العلم، فاض من اظفار النبي، يعني النبي عليه زاد علمه لدرجه انه ايه؟ فاض من اظفاري. ثم ناولت الكوب لمن؟ لعمر، فقيل: فما اولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني علم النبي عليه السلام اعلى علم، ثم بعد ذلك اعطى القدح لمن؟ لسيدنا عمر. بالله عليك ما كنتش تتمنى ان انت النبي يناولك القدح ده عشان يبقى عندك علم تستعمله في طاعه ربنا وفي دعوه الناس الى دين الله سبحانه وتعالى؟ اكيد يا جماعه. طب ما نبدا منها، طب ما احنا فيها، طب ما تبدا من دلوقتي وربنا يكرمك كده بحفظ كتاب الله، وتتعلم بعدها سنه النبي عليه السلام، وتدعو الى الله. وبعدين خد بالك من حاجه، هناك علم مكتسب وهناك علم يمن الله عز وجل به ويفتح به عليك. واتقوا الله ويعلمكم الله، دي نعمه من عند ربنا، ان ربنا يرزقك الفهم، الفهم في هذا العلم، وفقه النفس في توصيل هذا العلم، ان انت تكون داعيه يعني عندك فهم وعندك فقه في توصيل هذه المعلومه بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف برضه من ناحيه، يعني هو سيدنا عمر عنده علم ما شاء الله، لكن في نفس الوقت كان عنده حرص ان هو يزداد علما. ما هو خد بالك من حاجه، يعني ربنا لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام: وقل رب زدني علما، واخد بالك؟ اكتر حاجه يا جماعه نطلب منها زياده هي العلم، ان انت تقول يا رب زودني علم، وازداد علم ليه؟ عشان اعمل به، خدت بالك؟ وانه لذو علم بما علمناه، او لما علمناه، اي كما قال قتاده: اي وانه لذو عمل بما علمناه. الاصل ان انا اتعلم عشان اعمل، وبعدين لما اعمل ادعو الناس الى ايه؟ الى هذا. وان كان طبعا بعض اهل العلم او اغلب او عامه اهل العلم لا يشترطوا في الذي يدعو او يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يشترطون فيه كمال الحال. يعني مش شرط ان انا لما بدعو الناس يا جماعه كل حاجه ان انا بعمل كل حاجه، بس انا بقدر استطاعتي بحاول اظبط نفسي، وفي نفس الوقت بدعو الناس الى كل سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عمر زي ما قلنا في الدرس اللي فات كان حريص جدا على طلب العلم، كان ليه جار يا جماعه من الانصار، كان هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض، وده دليل ان الصحابه يا جماعه ما بيقعدوش كده مش قاعدين بقى وخلاص، لا لا لا، كان سيدنا عمر بيشتغل وكان بيروح يطلب العلم، وكان بيتناوب النزول هو وصاحبه، صاحبه من الانصار ده ينزل يوم ويتعلم من النبي ويرجع يقول لسيدنا عمر، وده ينزل يوم ويتعلم ويرجع يقول لصاحبه، خدت بالك؟ فكان ده حرصه على طلب العلم، لدرجه ان الذهبي ينقل اثر جميل عن عبد الله بن عمر انه قال: تعلم عمر بن الخطاب سوره البقره في 12 سنه، في 12 سنه حفظ سورة البقرة في 12 سنة، فلما تعلمها أو لما حفظها نحر جزورا، ذبح جمل كده فرحة بإيه؟ بحفظه لسورة البقرة. طب إيه اللي خلى سيدنا عمر يتأخر كده؟ هي سورة البقرة محتاجة 12 سنة يا جماعة؟ كان يا جماعة ما بي يعني لا يعني لا يتعلم آية إلا ويعمل بها، فإذا عمل بها انتقل للآية التي بعدها. هي دي المسألة يا جماعة، يعني مسألة مش مسألة حفظ وخلاص. ما يا ما ناس ختم القرآن، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كده يا جماعة، والقرآن حجة لك أو عليك. هي المسألة بحفظ القرآن وخلاص؟ لا، فين هجر القرآن يا جماعة؟ خمس أنواع، من ضمن أنواع هجر القرآن هجر العمل بالقرآن. إيه ما شاء الله إمام وعالم وحافظ القرآن بالقراءات السبع، وما شاء الله وحافظ تفسيره وبيشرح وبيدعو، وهو إنسان أبعد ما يكون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب برضو كان من ضمن الحاجات الجميلة جدا، والحديث رواه البخاري ومسلم، إن واحد يهودي والحق ما شهدت به الأعداء قابل سيدنا عمر فبيقول له يا أمير المؤمنين، آية أنزلت أو آية في كتابكم أنزلت على نبيكم، لو نزلت علينا معشر يهود وعلمنا اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال أي آية؟ قال قوله جل وعلا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سيدنا عمر قال له إيه؟ والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله في يوم عرفة، بعرفة في يوم الجمعة، ونحن واقفون معه بعرفة، يعني يوم عيد، يوم عرفة ويوم الجمعة أصلا عيد، واخد بالك؟ فسيدنا عمر عارف أين نزلت الآية ومتى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما أنتم عارفين يا جماعة من خلال قصص الصحابة، إحنا قلنا دايما سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما كده من باب يعني التحفيز، وده طبعا ما كانش بيكون إلا بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دايما كان يشجع الصحابة وينقل لهم البشريات الجميلة التي كانت تنزل عليه من السماء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبشر سيدنا عمر بالشهادة إن هو هيموت شهيد، وأنت عارف الشهيد النبي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قال للشهيد عند ربي إيه؟ سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دم، مع أول نقطة دم يا جماعة يغفر له كل ذنوبه وترجع الصفحة بتاعته بيضة ما شاء الله، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، وبعدين ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وبعدين ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيتي يكونوا قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. طبعا مش معنى وجبت عليهم النار يعني معنى كده أنهم كفار، يعني ناس ممكن يكونوا من أهل التوحيد لكن إيه هيعذبوا، فيكون هو سبب بفضل الله، لأن طبعا لا ينفع أن يشفع أحد في واحد مات على الشرك وعلى الكفر، وإلا كان شفع النبي في عمه أبو طالب، صح ولا يا جماعة؟ مسألة واضحة يعني. ففي يوم من الأيام حديث رواه أحمد بإسناد الحسن، سيدنا عمر لابس ثوب كده فالنبي ما كانش شافه عليه قبل كده، فقال يا عمر أجديد ثوبك أم غسيل؟ يعني ده جديد لسه ولا لابس قبل كده واتغسل كم مرة؟ فقال بل غسيل يعني، بس هو النبي أول مرة شوفه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا. شوف الثلاث دعوات الجمال دولت، واخد بالك؟ البس جديدا وعيش حميدا وإيه ومت شهيدا. أنت عارف دي بتفكرنا بدعوة النبي لمين؟ فاكر حد فاكر يا جماعة؟ لثابت بن قيس، الله يبارك في عمرك، ثابت بن قيس. ثابت بن قيس لما كان صوته طبعا قوي جدا، فكان بيرفع صوته فوق صوت النبي بلا قصد، فلما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، اعتزل وعاش في بيته ومش قادر يروح المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث له سعد بن معاذ، قال له شوف لي يعني ثابت بن قيس إيه اللي خلاه ما يجيش. فذهب إليه سعد فقال ما بك ثابت؟ قال شر يا سعد، يعني أنت تعلم أني من أرفع الناس صوتا فوق صوت رسول الله، وقد نزلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. راح راجع للنبي وقال له الموضوع، قال ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. دي رواية مسلم. الرواية الثانية عند أحمد أنه لما رجع تاني بقى مع سيدنا سعد بن معاذ وقابل النبي، مسح النبي على صدره وقال يا ثابت يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وإيه وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل، قال فلك ذلك. فدي يعني الدعوة دي شبه دي. طب البشرة الثانية بالشهادة لسيدنا عمر، حديث البخاري ومسلم. لو تفتكر لما كان الأول الحديث البخاري لما النبي كان معدي هو والصحابة من جوار جبل أحد، فحب يعرفهم أن الكون ده كله حاسس بينا وعارف أن احنا بنطيع ربنا، وهو الكون أصلا بيطيع ربنا، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحون. فإيه اللي حصل؟ فالنبي راح مشاور على الجبل وقال أحد جبل يحبنا ونحبه. الرواية الثانية بقى في البخاري ومسلم أن النبي طلع بالفعل يا جماعة هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فلما طلعوا فوق الجبل طبعا الجبل ليه حس وادراك يا جماعه، ده العرش حس بقدوم روح سعد بن معاذ فاهتز فرح ليه؟ لقدوم روح سعد بن معاذ، واخد بالك؟ فالجبل كانه يعني حس مين اللي فوقيه؟ ده النبي، ومين تاني؟ ابو بكر وعمر وعثمان. يا فرحتي، كان يعني الجبل كان سعيد فايه فاهتز، بس الهزه دي يعني فرحان بس ده هزته شويه في اكل يعني. فالمهم فضرب عليه النبي برجله وقال اثبت احد، خد بالك من الكلام، فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق هو ابو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. يا سلام، يبقى دي بشرى بالشهاده يا جماعه، سبحان الله. وده زي ما قلت لك في الدرس اللي فات، عرفت ليه ام ايمن رضي الله عنها وارضاها بكت بكاء شديد جدا جدا لما مات النبي عليه الصلاه والسلام، لما رحنا ابو بكر وعمر والحديث الصحيح. ما يبكيك يا ام ايمن؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله، ولكني ابكي لان الوحي قد انقطع من السماء. يا الله، لان الوحي طول ما هو كان شغال كان النبي يقول لفلان انت من اهل الجنه، وفلان الجنة تشتاق إليك، وفلان سمعت دفن عليك في الجنة، وفلان هتدخل الجنة بغير حساب، وفلان هتعمل كده. الله، كان خير كبير قوي، فانقطع كل هذا الخير بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله يا جماعة، فرق كبير جدا جدا بين بكاء أم أيمن اللي بتبكي عشان الوحي انقطع من السماء، وبين بكاء واحدة عشان المطرب اللي بتحبه مات، أو بتبكي لأن البوي فريند سابها، أو بتبكي لأنها سقطت في الثانوية العامة، أو بتبكي علشان فقدت شريط أغاني للمطرب اللي سبحان الملك. فرق بين بكاء وبكاء، ربنا يرد الأمة إليه مردا جميلا. فنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله، سلام الله، سلام الله، نبعثه نعطره رياحي. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية بنرجع لقصة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اتكلمنا في قبل الفاصل في إن النبي بشره بالشهادة، ولما بشره بالشهادة بشره أيضا بالجنة صلى الله عليه وسلم. طالما هيموت شهيد يبقى أكيد إيه؟ يكون من أهل الجنة. فبشره النبي بالجنة في حوالي 6 أحاديث يا جماعة، سبحان الله. منهم أحاديث الكلام فيها كان صريح بشكل ما تتخيلوش. كما في رواية أحمد والترمذي في سند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. وذكر النبي العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. رواية ثانية عند الترمذي في سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. هم دول إيه؟ سيدا كهول أهل الجنة يوم القيامة. وفي رواية عند الترمذي في سند صحيح، خد بالك، ودي تختلف عن الرواية الثانية هقول لك عليها دلوقتي. النبي قال إيه؟ ووعد وسط الصحابة: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع أبو بكر. ثم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع سيدنا عمر. خدت بالك المسألة دي؟ طبعا خلاف الرواية الثانية اللي هي عند أحمد بسند جيد، لما النبي قال في 3 أيام ورا بعض: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكان الرجل اللي هو راح له سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وقعد معاه 3 ليالي، وفي الآخر لقى أعماله بسيطة جدا، فقال: ماذا تصنع؟ قال: هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا غش ولا حسد لأحد من المسلمين. قال: تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. صعبة يعني، مش سهل ان الواحد يصف قلبه يعني. سبحان الله، مع ان صفاء قلب الانسان ده يا جماعه من اسباب دخول الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث ثالث او رابع عند البخاري عن ابي موسى الاشعري، ان هو راح سال على النبي فلقاه عليه السلام، لقاه دخل بئر اريس، بئر اريس دخل النبي ودل رجليه في البئر، فقال: لأخونن اليوم بواب رسول الله، انا اقف على الباب عشان ما حدش يزعج النبي، والنبي عايز يقعد قعده كده جميله، فانا ايه اي حد يخش لازم اخليه يستاذن. فمين اللي استاذن؟ ابو بكر. فقال: انتظر. فدخل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابو بكر على الباب. قال: اذن له وبشره بالجنه. شوف يا اخي، سبحان الله، شوف الرحمه اللي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه لازم نحمل البشره للناس، اي خبر حلو تعرفه حصل لاي مسلم يعني لابد ان انت تبادر ان انت تكون اول من يبلغه. انت فاكر سيدنا عمر لما كان ماشي مع سيدنا ابو بكر والاثنين ماشيين مع النبي عليه الصلاه والسلام، وراحوا معديين على دار عبد الله بن مسعود، ولقوه بيقرا قران، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد اللي هو ابن مسعود. ثم لما دعا ابن مسعود، ابن مسعود ما عرفش ان هم واقفين بره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، لان بوحي من الله السماء يعني خلاص انت الان الجبل الدعاء اللي هتدعو به الان مجاب. فقال ابن مسعود اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. سيدنا عمر عمل ايه؟ هو ده الشاهد، قال لاسبقن ابا بكر لابشر عبد الله بن مسعود بتامين النبي على دعائه. فلما انصرف الناس من صلاه الصبح جري سيدنا عمر ايه من طريق مختصر كده ودخل عند عبد الله، عند عبد الله بن مسعود. فلما وصل الى البيت وجد ابا بكر خارجا من عنده قد ايه قد بشره بتامين النبي على دعائه، فقال والله لا اسابقك الى خير ابدا يا ابا بكر. فخدت بالك المساله عامله ازاي؟ فابو موسى الاشعري شويتين الباب خبط ثاني عند البئر، فقال انتظر، فدخل فقال يا رسول الله عمر على الباب، قال اذن له وبشره بالجنه. فراح اذله قال له النبي ببشرك بالجنه. الباب خبط مره ثالثه فقال من؟ قال عثمان. فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان على الباب، قال اذن له وبشره بالجنه مع بلوى تصيبه. فبشره بالجنه مع بلوى تصيبه، قال الحمد لله والله المستعان، الحمد لله على بشر بالجنه والله المستعان على ايه؟ على هذه الايه؟ البلوى التي ستصيب سيدنا عثمان. وكان طبعا ده دليل على مقتل سيدنا عثمان. طيب روايه ثانيه في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دخلت الجنه فاذا انا بقصر من ذهب، فقلت لمن هذا؟ قالوا للشاب من قريش. فقلت من هو؟ فظننت اني انا، النبي بيظننت القصر ده بتاع انا. فقلت من هو؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. روايه ثانيه برضه في البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بين انا نائم رايتني في الجنه، وانا نائم كده شفت ان انا في الجنه. فرأيت جارية تتوضأ بجوار قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقال لعمر بن الخطاب. يبقى جارية بتاعت مين؟ جارية دي، يبقى الجارية دي تبع سيدنا عمر. قال فانصرفت لغيرتك يا عمر، يعني مشيت وانت ايه؟ فوليت من اجل ايه؟ فبكى عمر بن الخطاب وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ ما معقول يا رسول الله؟ أنا غير يعني سبحان الملك. فطبعا الكلام ده يا جماعة النبي شافه في رؤيا أن هو فين؟ أن هو في الجنة. ورؤيا الأنبياء كما جاء في البخاري، رؤيا الأنبياء ايه؟ وحي يا جماعة. الأنبياء لا يعرض لهم الشيطان في رؤاهم، ليه؟ لأن الأنبياء فعلهم تشريع للأمة، تشريع للأمة. فالشيطان ما يقدرش يخش إيه؟ يعني في المسائل التشريعية ما يقدرش يغير فيها خالص، فرؤيا الأنبياء وحي. ولذلك فكرك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال لسيدنا إسماعيل عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، ده في المنام. بس لأن الرؤيا وحي خلاص لازم ينفذ، قال إيه؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إيه؟ من الصابرين. انما ما يجيش والدي او والدك او والد اي واحد يقول لك يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، قول له طب يا والد الله يبارك فيك لما تيجي تنام اتغطى كويس الله يبارك فيك لان طبعا هو ما هوش نبي، خد بالك. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يا جماعه موضوع الرؤى، الرؤى والاحلام دي ليها ضوابط. يعني النهارده تلاقي مثلا في بعض القنوات واحد قاعد وواحد بيتصل ويقول له انا شفت كذا في ما، يقول له معناها كذا، واخد بالك؟ لا لا، الرؤى دي يا جماعه لها ضوابط، ونبقى نتعرض لها ان شاء الله في حلقه لوحدها بعيد عن دروس الصحابه. لكن من ضمن الضوابط ديت ان انت لازم تشوف اللي شاف الرؤيا. طبعا لازم يكون رجل، يعني الراجل يشوف رجل والمراه تشوف المراه عشان يبقى المساله واضحه. يعني امراه تؤول رؤيا لامراه زيها، ورجل يؤول رؤيا، فلازم تشوفه لان وشه وسمته هيفيدك في الرؤيا. اديك مثل بسيط، محمد بن سيرين، وده كان ما شاء الله من الناس اللي ربنا فتح لهم في مساله تاويل الرؤيا، ان هو جاله اثنين والاثنين شافوا رؤيا واحده، كل واحد فيهم شاف ان هو ايه بيؤذن. فقال لي الاولاني بص في وشه كده لقى على وشه اثر الطاعه، فقال له ابشر ستحج الى بيت الله عز وجل. ليه؟ قال له لان ربنا كده واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، واذن، واخد بالك؟ بص للثاني لقى ظلمه المعصيه على وشه، قال انت سارق فتوب الى الله. طب جبتها منين؟ قال ثم اذن مؤذن ايها الطالعين انكم ايه؟ انكم لسارقون، خدت بالك؟ اصلا لازم تشوف، يعني لازم تشوف وجه اللي الذي يريد تاويل الرؤيا عشان وجهه ورؤيته هتفيدك في تاويل هذه الرؤيا. طيب تعالوا نشوف صفحه يا جماعه من محبه سيدنا عمر بقى، احنا اتكلمنا عن محبه سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه النبي لسيدنا عمر، صح كده؟ عايزين نتكلم عن محبه سيدنا عمر لله سبحانه وتعالى. حب سيدنا عمر لله كان يعني ما نقدرش نوصفه، نعجز ان احنا نقول كلمات توصفه. كان دائم البكاء رغم ان هو كان شديد في الجاهليه، لكن بعد ما ربنا اكرمه بنعمه الاسلام كان شديد البكاء، كان كثير البكاء لدرجه ان يا جماعه كان في خديه، واخد بالك، خطان اسودان من كثره البكاء من خشيه الله. تخيل مين ده؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر اللي كان الناس بتخاف منه وبتترعب، ورغم ذلك كان عنده رقه في القلب. سيدنا عمر اللي كان يعذب الناس قبل الإسلام بعد ذلك يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك ووالله إني لأخشى أن يسألني الله عز وجل عنك يوم القيامة. تخيل يمر أمام رجل أعرابي كان بيقرأ في سورة الطور إلى أن وصل إلى قوله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يسقط سيدنا عمر من على الدابة على الأرض وينزل ويبكي ويقول قسم حق ورب الكعبة قسم حق ورب الكعبة ويمرض شهرا كاملا يعوده الناس ولا يدرون ما به. يا سبحان الملك لدرجة أنه خايف يكون هو مشتقي. ده مين؟ سيدنا عمر. سيدنا عمر فيسأل سيدنا أبو هريرة ما تقول عن التقوى؟ فعرفها بإيه؟ قال هل مشيت يا أمير المؤمنين في طريق فيه شوك كثير؟ قال له أيوة. قال له ماذا كنت تصنع؟ قال كنت أتقي الشوك يمنة ويسرى عبد كده وكده. قال هكذا فافعل. هي دي التقوى، ان انت تتقي كل ما يغضب الله عز وجل وان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. يا ترى يا جماعه اخبرنا ايه مع خشيه الله؟ واخبار دموعنا ايه يا جماعه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار ابدا من بينها او من اولها عين بكت من خشيه الله. ومن ضمن السبع الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، حديث البخاري ومسلم، قال ورجل، ده اخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. دي محبة سيدنا عمر لله، كان ينصر دين الله، كان بيحب ربنا، كان يبكي، كان يسمع آية تأثر فيه شهر كامل، كان على طول بينصر النبي عليه الصلاة والسلام وينصر شرع النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالوا نشوف بقى محبة ربنا لسيدنا عمر، وخد بالك كما قال القائل ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. ما هو ناس كتير بتقول ده أنا بحب ربنا حب ما تتخيلوش. طب ربنا بقى بيحبك ولا لا؟ ما دي مهمة يا جماعة. ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن إيه؟ أن تحب. إن ربنا يحبك، ولو ربنا حبك ثمرات بقى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده إلى آخر الحديث. واخد بالك؟ سبحان الله. إيه الدليل طبعا على محبة ربنا لسيدنا عمر؟ حاجات كتير قوي. من ضمن الحاجات يا جماعة إن النبي أخبر سيدنا عمر أن الله أجرى الحق على قلبه ولسان عمر. طب ربنا هيعمل كده لسيدنا عمر إلا إذا كان بيحبه؟ طب من ضمن العلامات إن النبي بشره بالشهادة وبشره بالجنة، وربنا مش هيدخل الجنة حد إلا ما يكون بيحب. صح ولا يا جماعة؟ يعني ربنا هيدخل واحد الجنة هو بيكرهه؟ طبعا لا. أما إني لو لم أرضى عنكم ما أدخلتكم الجنة. هي دي المسألة. فالمولى عز وجل كان يحب سيدنا عمر، وكان من أجمل المناقب العظيمة ومن أجمل الدلائل على محبة الله لسيدنا عمر هي إيه؟ أن القرآن كان ينزل موافقا أحيانا لقول سيدنا عمر. لا، اللي هي موافقات سيدنا، موافقات القرآن لقول سيدنا عمر رضي الله عنه رضاه. يعني سيدنا عمر كان يقول كلمة وفلان يقول كلمة والقرآن ينزل مؤيد لقول سيدنا عمر. والحقيقة يعني سبحان الله الموافقات دي كانت كثيرة جدا. من ضمنها أقولها كده على سبيل المثال بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري يقول عمر وافقت ربي في ثلاث. وده غاية الأدب وكمال الأدب مع الله. هي الأصل يا جماعة، الأصل وافقني ربي، أنا قلت فالقرآن ينزل زي ما أنا قلت، مش دي معناها وافقني ربي؟ لكن من مراعاة الأدب مع الله إن هو ليه وافقت ربي، ما ينفعش أقول وافقني ربي، ده ربي سبحانه وتعالى. يعني شوف الأدب يا جماعة مع ربنا سبحانه وتعالى. قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، موافقة لرأي عمر. الرأي الثاني أو القول الحاجة الثانية في الحجاب، قال قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. كل ده موافقة لإيه؟ لقول سيدنا عمر. الرأي الثالث أو الحاجة الثالثة، لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة فقال عمر لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. فنزلت الآية بنفس الكلمات اللي قالها سيدنا عمر. تخيل يعني بنفس، مش مثلا الآية تنزل بألفاظ مشابهة، لا بنفس الألفاظ تنزل من فوق السبع سماوات موافقة لكلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. في رواية تانية لمسلم احنا قلنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يعني قال وافقت ربي في ثلاث، ذكرنا الثلاثة، لا ده في رواية مسلم في زيادة بقى واحد ليه، ايه؟ في أسارة بدر، في أسارة بدر، ان النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيوضحها بقى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خدوا 70 أسير من المشركين في بدر، النبي بيستشير أبي بكر وعمر نعمل ايه في الأسرى دول. هم الأسرى دول مين؟ دول كانوا العشيرة اللي كانت موجودة من قريش، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ايه لما حصل القتال وجاءت في غزوة بدر فأسرهم، خدت بالك؟ طب نعمل فيهم ايه؟ نقتلهم ولا ناخد الفدية ولا نعمل ايه؟ فقال أبو بكر، وشوف أبو بكر قال ايه، قال يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. بيقولوا خد منهم الفلوس، هتكون الفلوس دي قوة لينا ان احنا نجهز نفسنا ونجيب سلاح ونضبط نفسنا، وفي نفس الوقت لعل وعسى ان احنا لو ابقينا عليهم يهديهم ربنا سبحانه وتعالى ويبقوا مسلمين. سيدنا عمر بقى كان ليه راي ثاني. قال النبي: وما تقول يا عمر؟ قال: ما اقول مثل ما قال ابو بكر. لا لا، ما انا مخالف في الحته دي. قال: فماذا تقول يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ارى ان تمكننا فنضرب اعناقهم. خد بالك، فتمكن عليا من عقيل، يعني كل واحد منا يضرب قريبه. خد بالك، يقتل قريبه. شوف قد ايه الولاء والبراء عنده. فقال: فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان كان نسيب لسيدنا عمر فاضربه. خد بالك، فاضرب عنقه فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها. خد بالك، يقوم بقى بعدها بفتره بسيطه. طبعا النبي، طبعا انت عارف، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي حب راي مين يا جماعه؟ راي سيدنا ابو بكر. ما هواش راي سيدنا عمر لانه كان شديد شويه. وبعدها بشويه سيدنا عمر يعدي من جنب النبي عليه الصلاه والسلام وجنب ابو بكر، يقوم مرتين بيبكوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ فان وجدت بكاء بكيت. قل لي انت بتبكي ليه يا رسول الله؟ لو كانت الحاجه تبكي ابكي، لو ما تبكيش هتباكى، لان ما اقدرش اسيبك بتبكي وكده. سبحان الله، شوف يا اخي الحب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابكي للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء، يقصد ابا بكر، لقد عرض علي عذابهم، عذاب المشركين، ادنى من هذه الشجره، وانزل الله عز وجل: ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. يا الله، فنزلت الايه تؤيد قول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. لا، ده في كمان، وسبحان الله، ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب مش هو قال وافقني ربي، او وافقت ربي عفوا، في ثلاث من ضمنها ثلاثه اللي قلناها في الاول، وبعدها الاسره بدري يبقى كده اربعه، ولسه في حاجات ثانيه. ولذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال لك: لا، هم مش ثلاثه بس، وانا تتبعت الموافقات القرانيه التي نزلت موافقه لراي عمر وجدتها اكثر من 15 موضعا، اكثر من 15 موضع في كتاب الله يا جماعه كان ينزل القران موافقا لراي عمر بن الخطاب. يا سلام، انت متخيل حاجه؟ احنا بنقول الكلام ده يعني بكل بساطه. انت متخيل عبد من عباد الله ربنا ينزل قران من فوق سبع سماوات يا جماعه موافق لراي هذا العبد؟ ايه العبد ده؟ ايه قيمته عند ربنا؟ وايه القدر العالي بتاعه ده عند ربنا؟ ازاي يعني غلاوته تصل لهذه المرحله ان ينزل شرع وينزل قران موافق لراي هذا العبد؟ يعني فعلا ان الله اجرى الحق على قلبه ولسان عمر، ده يوافق ده، صح ولا لا؟ لان لو ما كانش الحق على قلبه ولسانه ما كانش ينزل الكلام ده يوافق. خدت بالك؟ طب سبحان الله، تعال نشوف موافقه ثانيه بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح. سيدنا عمر كان متضايق جدا من موضوع الخمر، نفسه ينزل قول فصل في مساله الخمر دي، يعني تخلص عليها خالص. فنزل قول الله عز وجل: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فتليت الايه على سيدنا عمر، فبرضه هو عايز حاجه اكتر، عايز بقى انت يعني الخمره ما تبقاش موجوده خالص. فقال: اللهم انزل علينا بيانا شافيا في الخمر، عايزين حاجه اكتر. فنزل قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. فكان المنادي ينادي بعد ذلك: الا لا يقربن الصلاه سكران. حدش ايه يقرب من الصلاه وهو ايه وهو شارب خمر. فعمر برضه زعلان: يا رب انزل علينا بيانا شافيا في الخمر. فنزلت الايه التي حرمت الخمر نهائيا، وهي الايه التي كانت في سوره المائده، وفي اخر تلك الايه: فهل انتم منتهون؟ فقال عمر بن الخطاب: انتهينا يا ربنا، انتهينا. يا سلام، فنزل الامر برضه ايه موافقا لراي عمر رضي الله عنه وارضاه. لا، ده في اخر بقى موافقه هذكرها لك بسرعه كده، موافقه في منتهى العجب. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام على المنافقين، قال: استغفر لهم او لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يجي عبد الله بن أبي بن سلول، هو إيه؟ رأس المنافقين اللي اتهم أمنا عائشة في عرضها، واخد بالك؟ الذي تولى كبره، الذي نشر هذه الإشاعة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حارب النبي وآذى النبي وتكلم أسوأ الكلام عن النبي، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في كل ده، واللي رجع يوم احد يا جماعه بثلث الجيش عشان يخذل النبي عليه السلام. وسبحان الله، كل ده ورغم ذلك يقدر ربنا. اول ما عرف النبي ان عبد الله بن ابي بن سلول مات، ذهب النبي ليصلي عليه. قال عمر: فوثبت اليه. شوف كلمه وثبت، يعني من كتر الخض. معقول يا رسول الله انت تصلي على المنافق ده؟ مش منافق، ده راس المنافقين. مع ان ابنه يا جماعه سبحان الله، ابنه من خيره اصحاب النبي اللي هو عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. ده من ضمن المواقف الجميله بتاعته، انه لما عرف النبوه قال الكلمه دي: لا يخرجن الاعز منها الاذل. فكان عبد الله بن ابي بن سلول كان يقصد نفسه هو الاعز وان النبي هو الاذل. ابنه وقف له على باب المدينه، قال: والله لا تدخل حتى ياذن النبي صلى الله عليه وسلم لك ان تدخل لتعلم من الاعز ومن الاذل، فالنبي هو الاعز وانت الاذل. فدرت ان ابوه قعد يصرخ لحد ما وصل الخبر للنبي، فاذن النبي له ان يدخل. وابن عبد الله بن ابي بن سلول راح للنبي واستاذنه في انه يقتل ابوه. قال يا رسول الله سمعت أنك تريد قتل أبي، فإن أردت فأقتله أنا خشية أن يقتله واحد من أصحابك يا رسول الله، فأراه قد قتل أبي فأقتله، خد بالك، فأكون بذلك قد قتلت مسلما بكافر. شوف يا أخي الحب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نتألفه ونتألف قلبه ولا نقتله. سبحان الله، يقدر ربنا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يصلي على مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رأس المنافقين. قال عمر فوافدت إليه وقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي؟ هتصلي على رأس المنافقين وقد قال في يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ ده قال عليك كلام ما يتقالش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم أخر عني يا عمر، سيبني أنا عارف أنا بعمل إيه. فلما أكثر عليه عمر كل شيء يقول يا رسول الله أتصلي على ابن أبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاخترت. خد بالك إني خيرت إيه فاخترت، لو أعلم أني زدت على 70، وقال له أنت استغفر لهم 70 مرة، فلا، قال له لو أعرف إن أنا لو زدت عن 70 مرة ربنا هيغفر له كنت إيه؟ كنت استغفرت له أكثر من 70 مرة. شوف يا أخي الرحمة، إيه ده كل ده؟ وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. قال فنزلت الآيات من سورة براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. اوعى تعملها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى حد من المنافقين تصلي عليه بعد كده ابدا. فنزلت الايه موافقه لراي عمر بن الخطاب، ولذلك بقى لما نزلت اسماء المنافقين للنبي اداها لمين؟ لحذيفه بن يمان، وحذيفه بن يمان فضل محتفظ بالورقه، فسيدنا عمر خاف على نفسه. شوف يا اخي سبحان الله، شوف ما بيزكيش نفسه خالص. فبيقول له يا حذيفه أسماني لك رسول الله؟ قال لا، ولن أخبر أحدا بعدك أو ولن أزكي أحدا بعدك. كان سيدنا عمر كان يراقب سيدنا حذيفة، لما حد يموت من المدينة لو حذيفة راح صلى عليه صلاة الجنازة كان سيدنا عمر يروح يصلي، ولو ما صلاش كان يعرف أنه من المنافقين فكان يمتنع. وضحت المسألة؟ سبحان الله. بس الشاهد من هذا كله يا جماعة الرحمة الفياضة التي كانت تفيض من قلب النبي. بيقول له هو ربنا قال لي لو استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، أنا لو أعرف أنه هيغفر لهم لو استغفرت لهم أكثر من 70 كنت استغفرت له. يا الله، هذه دي الرحمه يا جماعه. ولذلك سبحان الله يعني يعني يعني يعني اللي ورد في روايه ثانيه ان عبد الله بن ابي بن سلول طلب من ابنه ان هو يكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم. طب حتى لو كفن في قميص النبي هل ينفعه ذلك؟ طبعا لا ينفعك الا عملك، لا ينفعك الا عملك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وضح الكلام ده حينما صعد على جبل الصفا، والحديث رواه مسلم، فقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأبو لهب ده مين يا جماعة؟ ده عم النبي، ورغم ذلك سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هتبالك ده مين؟ عم النبي، لأنه أذى النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالله سبحانه وتعالى. أبو طالب عم النبي، أبو لهب لأنه كان بيعادي النبي هياخد عذاب شديد جدا. أبو طالب عم النبي مات على الكفر ولكنه كان محبا للنبي، حب للنبي ودفاع عن النبي كان سبب في تخفيف العذاب. ولذلك جاء في الصحيحين أن العباس لما سأل النبي يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعته؟ قال سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وزوجة سيدنا نوح ماتت كافرا، وابن سيدنا نوح بخبلك مات كافرا، وزوجة سيدنا لوط أيضا ماتت كافرة، وزوجة فرعون كانت مثلا للمؤمنات، امرأة فرعون تخيل مثلا للمؤمنات، وخلد الله ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى، وفازت ببيت في الجنة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الأندية، يعني مرتبة عالية جدا جدا سبحان الله. فعشان كده يا جماعة بنقول لكل واحد لا ينفعك إلا عملك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض الناس يقول لك أصلا أنا قريب الشيخ فلاني، أو جبت شجرة العيلة لقيت نفسي من الأشراف أو من مش عارف إيه. شوف لو كنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم، في أكثر من كده يا جماعة. النبي بيقول لمين؟ لفاطمة، قرة عيني وثمرة فؤادي، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. لا ده في حاجه جميله نختم بيها، بعض الناس لما تروح عمره او حج، ربنا يرزقنا واياكم الحج والعمره، ياخد معاه كفن او تاخد معاه كفن، وتقول لك اخده عشان ايه؟ ازمزمه. يعني ايه ازمزمه؟ يعني احطه في ميه زمزم وايه واسيبه ينشف عشان يكون سبب ايه؟ انه ان هي يعني تبقى في القبر منعمه. ملوش علاقه يا جماعه خالص بالمر ابدا. لا ينفعك الا عملك الصالح وطاعتك لله واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.